نأتي الآن إلى التبرك بآثار الصالحين غير النبي صلى الله عليه وسلم، هل يجوز أم لا يجوز؟ يعني هل يفعل بغير النبي صلى الله عليه وسلم كما فعل به وكما فعل معه عليه الصلاة والسلام وكما فعل بآثاره البدنية المنفصلة يتبرك ببدنه، أم لا يفعل ذلك؟ نظر أهل العلم المتأخرون فقالوا ليس هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هذه كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم لأجل أنه ولي من أولياء الله ولأجل أنه إمام الصالحين، وليس لأجل أنه نبي، إنما لأجل أنه ولي صالح. فقالوا إذا كان الأمر، يعني هذا التعليل الذي ذكروه، قالوا إذا كان الأمر كذلك فمعنى هذا أننا نقيس غير النبي صلى الله عليه وسلم عليه في هذه الأشياء التي كانت تفعل مع النبي صلى الله عليه وسلم. تقيسونها بجامع أي شيء؟ قالوا بجامع الولاية أو بجامع ماذا؟ أو بجامع الصلاح. تنتبه تقول الولاية، ما تقول الولاية. الولاية هي المحبة، أما الولاية فهي التولي، يعني تولي الأشياء، مسؤول، كونك تكون مسؤول عن شيء وقال تولى ولاية، مثل الوالي هو والي ولا ولاية. أما الولاية يعني كان واليا من الولاية بالفتح، وهي المحبة، كما قال تعالى هنالك الولاية لله الحق. قالوا بجامع الولاية نقيس، بجامع الصلاح نقيس. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يختص بهذا، إنما لأنه عبد صالح ولأنه ولي من الأولياء فعل به ذلك، فنفعل بعلمائنا وصالحين أوليائنا هذا الفعل. الجواب على هذا هو ما أورده المؤلف هنا، وأنا سأصيغه بعبارة أخرى. الجواب على هذا أولا بإفساد تلك المقدمة التي بنوا عليها الحكم، ألا وهي استخراج العلة. هم الحكم الذي استنتجوه بنوه على استخراج العلة، فقالوا فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأجل أنه ولي ولأجل أنه صالح، لا لأجل أنه نبي. ونقول إذا كان هذا الكلام هو الذي بنيتم عليه حكم هذه المسألة الخطيرة، فلا بد أن نعود بالإبطال على هذا الأصل. لا نناقشكم في الحكم أولا، إنما نناقشكم فيما بنيتم عليه الحكم، هل هو بناء صحيح أم بناء على شفا جروف انهار. فنقول إنكم يا من قسّتم هذا القياس وقلتم إن الجامع هو الولاية أو الصلاح، من أين أتيتم بهذا؟ فإن العلة كما هو معروف في باب القياس في الأصول إما أن تكون منصوصا عليها في النصوص، تكون مذكورة الصراحة في النصوص، فهذا المصير إليه، ما أسكر كثيره فقليله حرام، إظهار هذا لعلة الإسكار ونحو ذلك. فهل هذه العلة أيها المخالفون، هل هذه العلة التي ذكرتموها منصوص عليها؟ فسيقولون لا، لأنه لم يأتي دليل بأن هذه العلة منصوص عليها. هذه العلة إذا لم يكن منصوصا عليها فمن أين استخرجتموها؟ للعلة عند الأصوليين مآخذ، طرق للاستخراج، ويسمون العلة بالمناط، ويسمون هذا الاستخراج بتحقيق المناط. يعني سننظر ما المناط الذي علق الشارع عليه هذا الفعل، جواز هذا الفعل؟ ما المناط الذي علق الشارع عليه هذه المسألة؟ نقول ننظر، إذا تحقق لنا مناط أو اثنين أو ثلاثة نظنها مناطا، نرجع بعد ذلك وننقح المناط، شوف ما يصلح نأخذه وما لا يصلح لا نأخذه، أليس صحيحا؟ نقول إذن ها هنا عندنا احتمالات، العلل أكثر من واحد، فهناك علة هي التي ذكرتموها إنصافا لكم، العلة التي ذكرتموها ترد بأن هذا الذي فعل مع النبي صلى الله عليه وسلم ليس لأجل أنه نبي، ولكن لأجل أنه عبد صالح ولي من أولياء الله، هذا واحد. نقول أيضا لا تكابرون في أن العلة قد تكون هي النبوة لا غير، وسيقولون هذا صحيح لأن المناط ممكن كل واحد يستخرجه بعقله، ثم بعد ذلك ننقح ما يصلح لأن يكون مناطا نأخذه، وما لا يصلح لأن يكون مناطا نبعده. مثل إيش؟ مثل الخمر. الآن الخمر في باب القياس، أتوا إلى الخمر وقالوا ننظر للعلة، لما أتوا في النظر مع الحنفية في بعض المسائل فيه قال ننظر إلى العلة في الخمر، هل العلة في الخمر في تحريمها هي أنها من العنب؟ هذا واحد احتمال، يعني احتمال أن الخمر حرمت لعلة أنها من العنب أو التمر، هذا واحد صحيح، هذا يسمى السبر والتقسيم، تستخرج العلة. احتمال أنها حرمت الخمر لأجل أن لونها أحمر، احتمال وارد، واحد يأتي بأي احتمال هذا نقبله في القياس، تقبل أي احتمال عقلي، لكن الذي يبقى على الحجة هو الاحتمال الصحيح لأنه هو الذي يكون له البرهان، وما عداه فليس له برهان. احتمال أيضا أن تكون العلة هي الإسكار، أليست هذه احتمالات؟ فأتوا ونظروا قالوا كون العلة هي اللون هذا لاغي الأسباب كذا وكذا، كون العلة هي أنها من التمر والعنب، إما أن التمر أو العنب هذا أيضا لاغي لأنه ما دل عليه دليل، ولأنه كان هناك أنواع من الخمور من غير هذا، والله جل وعلا أطلق وما خص هذا النوع. ما العلة الباقية؟ العلة الباقية التي نبه الله جل وعلا عليها بقوله لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فهنا نبه على العلة، ما قال وأنتم قد شربتم الخمر وأرى، فنبه بذكر هذا الوصف على العلة. فإذا ألغينا العلل وبقيت علة واحدة اتفق الجميع عليها على أن العلة إذن في تحريم الخمر هي الإسكار. فإذا أتى في الزمن إلى يوم القيامة أناس يخرجون لنا أسماء مختلفة لا يسمون الخمر باسمها، أو يجعلون لها ألوان أبيض أحمر أخضر لو لونها مثل اللبن، وفيها العلة، بقي التحريم كما هو لأن تلك العلل لغت، وبقي مع تنقيح المناط وتحقيق المناط بقيت علة واحدة هي الإسكار. نأتي إلى هذه المسألة، مثل كل مسائل القياس مبنية على هذا النمط من البرهان والتقسيم العقلي. قل هنا احتمال أنه لدعوة الصلاح والولاية صحيح، احتمال أنه لأجل النبوة، احتمال أيضا لأجل أنه قرشي، احتمال لأنه من أهل الجزيرة، ائتي باحتمالات إلى ما تشاء، كل واحد يأتي باحتمال، لكن هناك احتمالات الجميع يتفق على بطلانها، وهي كون قرشي هذا نتفق على بطلانه إنما هو سبب واضح، كونه من أهل الجزيرة أيضا ليس بسبب واضح، بقي الاحتمالان الأول النبوة لأنه نبي، الثاني أنه ولي صالح، واضح؟ نقول ها هنا درج الأمر تردد بين هذا وهذا، فأيهما يصلح علة؟ قال الأصولي الشهير المعروف الذي هو العلامة الشاطبي لما ذكر هذه المسألة ماذا قال؟ قال إلا بعد أن ذكر أصلها، قال إلا أنه عارضنا في هذه المسألة ودرج الخصم في الحكم حتى وصل إلى هذه النقطة. قال إلا أنه عارضنا في هذه المسألة أصل مقطوع به في متنه مشكل في تنزيله. والآن يريد يقنع المخالف. الآن بقي عندنا العلة. قال أصل مقطوع به في متنه مشكل في تنزيله، وهو أنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعل بخير هذه الأمة بعد نبيها وهو أبو بكر وعمر رضي الله عنهما ما كان يفعل مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعل أحد من هذه الأمة مع أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا بقية العشرة ولا من شهد بدرا بأن يفعل به كما فعل مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا سائر الصحابة. فهذا الأصل وهو أنه في عصر الصحابة لم يكن شيء من ذلك، يعني مما كان يفعل مع النبي صلى الله عليه وسلم، من ذلك فعل مع غيره صلى الله عليه وسلم، علمنا أنه لا يمكن أن يغيب الحكم في هذه المسألة عن جيل كامل وهو قرن الصحابة. فعلم بذلك أن العلة هي ما فهمها الصحابة بفعلهم، وأن العلة الملغاة هي ما تركه الصحابة. العلة التي اعتمدها الصحابة ودل عليها فعلهم هي أنها النبوة، والعلة التي ألغوها هي أنها الولاية والصلاح. لأنه لما دار الأمر بين هاتين العلتين نظرنا في الأئمة الخلفاء الأربعة وبقية الصحابة وبفقهاء الصحابة، ولا يمكن بإجماع المسلمين أن يكون هناك حق ويغيب عن جمهور الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد عهده. هناك حق يغيب عن الجميع، هذا لا وجود له باتفاق الجميع. فإذا عدنا بالإبطال على العلة التي استنتجوها، فنقول إذن الدعوة بأن العلة هي الصلاح والولاية وقستم غير النبي صلى الله عليه وسلم عليه بهذه العلة، هذه علة ملغاة لا اعتبار لها، لأن العلة في هذا هي العلة المعتبرة عند الصحابة الذين هم أفقه الناس بالعلل الشرعية، ألا وهي أنه فعل به ذلك لأجل أنه نبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الكلام من الشاطبي وهو أصولي معروف يوضح لك أن معالجة هذه المسائل والدخول في مناظرات مع أصحابها ينبغي أن يكون في هدوء، لأن الهدوء معه روية العقل، ولأنك ربما تخطئ في الحجة فلا يعود الخطأ على شخصك إنما يعود على عقيدتك. يقولون هذا، شوف هؤلاء ماذا قالوا. إذن لابد في مسائل التوحيد والبدع ينبغي أن يكون المرء متأنيا يحسب لكل كلمة حسابها، لأن الخصم سيصطاد، وعند ذلك لابد أن تكون عندك من البراهين العقلية ما يلغي حجة الخصم، ومن أهمها أن تنتبه للمقدمات التي بنى عليها كلام. هذا الأول إذن فهمناه، وهو أن العلة التي ادعيت باطلة لأن بطلانها أتى من أي وجه، لأن الصحابة ألغوا هذه العلة بفعلهم، ولا يمكن أن يغيب الحق عن الصحابة جميعا. المسألة أو البرهان الثاني، نعم تفضل. والأخ يقول ثبت عن، ما قال ثبت لكن أنا أزيد، ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما روى البخاري في الصحيح أنهم لما أصابتهم أصابهم الجدب والقحط في عام الرمادة المعروف، قال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك فتسقينا، وإنا نستسقي أو نتوسل إليك بعم نبيك فأسقي. ما رأيكم أيها الأخوان فيما قاله الأخ؟ هل هذه تدخل في مسألة التبرك بالآثار؟ إيش رأيكم؟ في واحد يقول تدخل، غيره؟ نعم، أنت تقول فيه إشكال. يشكل عند من؟ عند من؟ إذا لذلك أنا اعتمدت في كلامي، صورت لك المسألة أولا، انتبه، صورت لك المسألة حتى ما يأتي يدخل لك مسألة في مسألة فتضيع، أو يدخل لك حادث من حوادث السلف في هذه المسألة فتضيع. لا، لابد أن تفهم صورة المسألة. التبرك بآثار الصالحين ما صورته؟ فإذا فهمت صورته بعد ذلك نأتي للحكم، لأن فهم صورة المسألة أهم من الحكم. لا تستعجل في فهم الحكم وأنت ما فهمت الصورة، ربما تنزل الحكم على مسألة ثانية، لكن لابد أن تفهم الصورة، صورة المسألة قبل الحكم. إذا فهمت الصورة تماما صورتها يأتي الحكم بعد ذلك. إذن ففعل عمر بن الخطاب وما توسل بأثر من الآثار، توسل بدعاء العباس، والعباس موجود يدعو، هذا هل هو بأثر؟ لا، هذا دعا له ولإخوانه المسلمين، فليس بتبرك بأثر بدني. تبرك تلمس البدن، تتمسح، تشرب شيء قد خالط، هذا يدعو والناس يؤمنون رجاء إجابة دعائه، لأنه حي وصالح وقريب من النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا المسألة ليست من مسائل التبرك بالآثار. البرهان الثاني أو الوجه الثاني للمنع ما ذكره الشارح رحمه الله، من أن قاعدة سد الذرائع من القواعد المهمة في الشرع. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما رأى الناس ينتابون إلى الشجرة التي بويع تحتها بيعة الرضوان المعروفة، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، الشجرة كانت معروفة. فلما أتى في زمن في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وإذا مكث في الحديبية رأى الناس يذهبون، قال: إلى أين يذهب الناس؟ ممن أسلموا حديثا، ممن كانوا أتوا بعد ذلك، قال: أين يذهب الناس؟ قال: يتحرون الشجرة التي بايع الناس تحتها. قال عمر رضي الله عنه: إنما هلكت الأمم قبلكم باتباع آثار أنبيائهم، وأمر بتلك الشجرة فقطعت. لماذا؟ لأن أول الأمر يصلون تحته، ثم بعد ذلك إذا تنسخ العلم وخف تمسحون بها، وبعد ذلك تتخذ وثن من الأوثان. إذن في مسائل التوحيد تنتبه إلى هذا. فها هنا في هذه المسألة، هذا التبرك بآثار الصالحين يجعل العوام يعتقدون فيه بعض الاعتقادات، والناس كما هو معروف إذا اعتقدوا في حي لا يؤمن عليهم أن يعتقدوا فيه وهو ميت. فإذا يجب على كل أحد أن يجنب نفسه ويجنب غيره هذا المعتقد الباطل. فإذا تمنع من هذا الوجه أيضا. ليس هذا برهانا وحيدا، هذا برهان ثاني، أما الأول عرفنا، وهذا واقع اللي رأيناهم ممن يتمسح بهم أو يتبرك بآثارهم من الموجودين، تجد أن الناس يغلون فيه، ما هو مسألة تبرك بس، يغلون فيه، يذهبون يأتيك بمقالات وحكايات عن هذا الرجل أنه كان من شأنه كذا وكان من شأنه كذا، وهذا فعل أشياء لا شك يعني تقطع بأنها كذب. السبب أن الشيطان دخل، بدأوا يتحاكون فيغلون في الشخص، يغلون فيه حتى إذا توفي فتنوا به بالتوسل بذواب ذاته أو بقبره أو الانتياب والاعتياد له ونحو ذلك. المسألة الثالثة والبرهان الثالث أن المحرمات على قسمين: محرمات متعلقة بالجوارح ومحرمات متعلقة بالقلوب، متعلقة بالقلوب ومتعلقة بالجوارح. وهذا الذي فعل به ذلك، يعني ذلك الذي تبرك به الناس، إذا تأملت الواقع فإن الذي تبرك به ساعده على محرم من محرمات القلوب، لأنه أدخل في نفسه أنه رجل ولي صالح. والله جل وعلا يقول: ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى قوما مدحوا باللسان رجلا قال: قطعتم عنق صاحبكم، وأمر بأن يحثى التراب في وجوه المداحين. لماذا؟ لأن المدح يجعل صاح الممدوح يجعله يعتقد في نفسه أنه رجل صالح أو أنه مستحق لهذا، وهذا مما لا يسوغ أن تدخله على نفسك ولا ترضى به ولا تدخله على غيرك، أنك تضر الآخرين. فإذن إذا كان شائع عند هؤلاء الذين يجيزون التبرك أن العلة في التبرك هي الولاية والصلاح، فأنت إذا تبركت أشعرته بأنه ولي صالح، وهذا قتل للقلب إلا ما شاء الله. ولهذا تجد عندهم من التعاظم والاستكبار وعدم إنكار النفس واحتقار العمل الشيء الكثير. تجد هؤلاء الذين يتبرك بهم في هذا الوقت، خاصة مع كثرة الجهل وكثرة الغرور، تجد عندهم من التعاظم ما لا يوصف. أنا شاهدت من هذا أشياء وأصناف وأنواع. مرة أحدهم يمشي والناس يظلون حوله، ساير في موكب كبير، وليديه هكذا، واحد يقبل اليد هذه ويدلك خده عليها، والثاني في اليد الثانية، وهو ماشي هكذا، واحد يتمسح بظهره والناس من أمامه. يعني هذا من يرضى به؟ الواحد ما يخشى على نفسه؟ يا مقلب القلوب ثبت قلبنا على دينك. فإذا هذا الوجه هو البرهان الثالث، وهو أنه من فعل به ذلك فإنه رضي بدخول محرم من محرمات أفعال القلوب، ألا وهو الكبر، الاعتقاد في النفس، عدم أو تزكية النفس وعدم احتقارها وعدم الاستكانة وإنكار العبادة ونحو ذلك. والذي فعل أيد أو زاد هذا في قلب المفعول. من السلف لهم في هذا حكايات، منهم من قال كان إذا اجتمع عنده 40 رجلا في حلقته قام وترك، هذه أثرت عن جمع، إذا اجتمع عنده عدد قام وترك. لماذا؟ لأنه يخشى على نفسه. وأهم هو لماذا يعلم الناس أو يرشد الناس؟ ليش؟ أجل أولا قبل أن ينفعهم ينفع نفسه، نصير واقعيين، واحد ينفع نفسه أو لا، قبل أن ينفع الآخرين هو يريد أن ينفع نفسه بالنجاة وبالحسنات وبالخير. فإذا كان كذلك، هو إذا أحس أن الناس سيضرونه، إذا ما الفائدة؟ هل يدخل في الأمر أو يهرب؟ الواقع يهرب. فإذا في هذه المسألة التي معنا، إذا درستم الواقع، واقع الذين يعيشون فيها ويجيزونها، وجدتم أنه لا يعدون أن تنطبق عليهم البراهين الثلاثة جميعا في حقهم، وقد يكون في حق البعض وهم قلة يتخلف واحد منها. اتضح هذا؟ هذه مسألة مهمة بسطتها لكم أو سلسلتها لكم لأجل تستوعبونها، لأجل كثرة المخالف مثل ما ذكرت لكم من العامة والعلماء أيضا. نعم، في السؤال قبل ما، واضح الكلام ولا مو واضح؟ فيها حد عنده إشكال من هنا ولا من هنا؟ إشكال بسيط، يعني بسيط يعني سهل، أي بسيط مبسوط طويل. نعم سهل يعني. نعم، أولا ابن عمر رضي الله عنه لم يفعل شيئا من ذلك في حياة أبيه، هذا أول، ما كان يفعل شيء من ذلك في حياة أبيه، واضح له، وإنما فعله بعد ذلك. نعم، لا، الجواب للمستشكل مو بالجميع. طيب، الثاني أن ابن عمر رضي الله عنه ما فعل تبركا بالأثر، فعل اتباعا. الموضع صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم يذهب يصلي فيه، لا تبركا بالتراب الذي وطئ عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما اتباع للصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم صلى في هذا، قال أنا أصلي في المكان اللي صلى فيه اتباع. النبي صلى الله عليه وسلم نام في ذي طوى قبل أن يدخل، يعني بات في ذي طوى قبل أن يدخل مكة، قال أنا أبيتها هنا. اغتسل، أنا أغتسلها هنا. رفع يديه، أنا أرفع. سواء كان أمرا تعبديا أو كان اتفاقيا. هو إذن مرد فعل ابن عمر هو إلى الاتباع لا إلى التبرك، تبرك بالأثر. مرده إلى الاتباع لا إلى التبرك بالأثر. وإذا فهمت هذه الجملة حلت لك ما يريده بعضهم من الإشكال. هذا من جهة. الجهة الثانية أن نقول تنزلا، لنفرض أن ابن عمر كما قلتم مع أنه خطأ، لنفرض أنه كما ظننتم، فهل تأخذون بقول واحد وتتركون 10,000 صحابي؟ هذا يعقل؟ الجهة الثانية أن نقول تنزلا، لنفرض أن ابن عمر كما قلتم مع أنه خطأ، لنفرض أنه كما ظننتم، فهل تأخذون بقول واحد وتتركون 10,000 صحابي؟ هذا يعقل؟ تأخذون بقول ابن عمر الذي كان من أصغر الصحابة في عهد صلى الله عليه وسلم، تتركون الخلفاء الأربعة، تتركون 10 المبشرين، تتركون البدريين وابن عمر ما حضر بدرا؟ كيف؟ لا شك أن هذا إذن فيه دخل للهوى، هو مسألة تحقيق المسألة، مع أن هذا نقول تنزلا، وإلا فالواضح هو الأول أنه فعله للاتباع لا غير. نعم. إيش ما في آثار الله يبارك فيه؟ لا، دخلنا في إشكالات. ما في آثار، وين الآثار؟ هو كان يصلي في بقعة صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عندك البركة تنتقل للبقعة؟ لا. الأثر قلنا ما انفصل من جسمه، معي؟ شعر، بصاق، شيء خالط جسمه، أما أرض مشى عليها هذا مو بأثر. لا، ما أثر، قلنا بالإجماع. والله أولا في ثبوتها، إذا ثبتت جاز، إذا لم تثبت فلا تجعل دينك عرضة لمشكوك فيه. أولا هم معطينك إياها تبارك، هذا أولا. يعني الشيء الثاني أنها لا تثبت، يعني مشكوك فيها، يعني ما هي يقينية هكذا. والعجيب أن الشعرة هذه شعرة واقفة، يعني ما أدري كيف ثبتين واقفة هكذا. فعلى العموم نقول التبرك بأثر النبي صلى الله عليه وسلم، لو تهيأ لك شعر من شعره صلى الله عليه وسلم بيقين فتبرك به، ما في شك، هذه سنة. لكن إذا لم يكن فلا تجعل دينك عرضة لمشكوك فيه، ما في شك. اللهم صل وسلم على، وددنا أن عندنا من آثاره شيء. نعم.